يبقى اذا اللي بالمشركين دول هم عبدت مين؟ والمجوس عبدت ايه؟ متنبئ، واحد بيتنبأ. واليهود والنصارى والصابئة عبدت ايه؟ برضو كانوا تابعين للنبي بس انسلخوا وعبدوا مين؟ الكواكب. انما كانوا تابعين النبي. وبعدين اليهود والنصارى دول تبع انبياء ومنا بالفعل الايه؟ يبقى الخلافات كلها في يعني كم حاجة؟ ستة. اما قال لك دول حكمهم ايه بعد ظهوره صلى الله عليه وسلم؟ قال لك في جماعة وقبل ظهوره مفهوم عليهم بالفساد اللي هم بيعبدوا الاصنام. جماعة كل رسول دول ما ضيعين، واللي بيعبدوا النبوة المدعاة كلهم ضيعين. انما التانيين بقى اللي هم بقى اللي بيؤمنوا بإله فاعل مقترب وبيؤمنوا بنبوة وبنبوة صادقة، يقول لهم تعال الله عمل اخر الامر تصفية لهذه المسائل. اللي كان يهود قبل ما يظهر محمد او من النصراني قبل ما يظهر محمد خلاص، وما دام امن اللي هي الايمان الاول ده الذين امنوا والذين هادوا كله، كأن دي تصفية زي ما نقول اوكازيون ايماني. انتهى كل شيء من اللي فات فات، ودلوقتي ابتدأنا ايه؟ ولذلك قال من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم. مش لانه كان يهودي نعاقبه، ولا انه كان مسيحي نعاقبه، ولا كان مجوسي نقول له لا ابدا. المساله تصفيه النهارده. احنا ولاد دلوقتي ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحنا عندنا قضيه في الاديان التي سبقت النبوه المحمديه. اخذ الله ميثاق النبيين، قال ايه؟ لما اتيتكم من كتاب وحكمه ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا ايه؟ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اصري؟ قالوا اقررنا. قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. اذا فالمفروض في كل نبي انه قبل انه لما يجي يقول هيجي نبي صفته كيس وصفته كيس، ومن امن به ساعه ما يجيله يؤمن به. يبقى كان مفروض من ايه؟ ولذلك موسى وعيسى نبههم على وجود الايه؟ النبي، بدليل انه ايه؟ ان قال فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. يبقى كانوا معروفين، عرفوا منين؟ نبوتهم قالت النبوه ايه؟ فكان مجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمه للعالمين، وجمع الاديان كلها، وزاد ما زاد مما تقتضيه اقضيه العصر الى ان تقوم الايه؟ الى ان تقوم الساعه. فهنا تصفيه، استأنفوها بايمان واستأنفوها بعمل ايه؟ صالح، يبقى لكم اجركم عند ربكم، ولن ما تطعنش فيكم انكم كنت يهود سابقين، ولا نصارى سابقين، ولا مجوس سابقين، ولا كنتم مشركين حتى سابقين برضه عن ايه؟ نسب. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا، هنا الايه دي كبائر من امن بالله وعمل صالحا. الايه الثانيه ان الله يفصل بينهم يوم القيامه، ده بيدي الحالتين الاثنين، اما ان تتفقوا على الرسول ده بتاعه او تختلفوا. فاللي اتفقتم يبقى لكم اجركم ان عملتوا صالح ومش عارف هنا، وان كان في اختلاف يبقى فيه فصل بقى بينكم، من يشوف مين اللي محقوق ومين اللي عليه الجزاء ومين اللي ياخذ الايه؟ من ياخذ. فكان الايات تعرضت الى امرين، وجود الديانات الفوق وكانت حق ولا باطل، وان رسول الله جاء تصفيه للمساله العقديه في الكون. فهي الناس ان امنتم به المساله بتاعتكم بتاع زمان خلاص نسيناها، وان ما كنتوش هتامن سنفصلوا ايه؟ بينكم. يبقى دي نهايه اذا اختلفتم معهم، ودي كايه الايه؟ اذا اتفقتم. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه. يفصل بينهم في ايه؟ ام قال لك الفصل ده اما فصل اماكن وفصل جزاءات، ولا يحكم بينهم ويقول انت كذا وانت على باطل وانت على كذا كذا كذا. قال لك ما هي هتؤدي الى اختلاف الاماكن، لما يفصل في الحكم راح تؤدي الى اختلاف الايه؟ الى اختلاف الاماكن. ان الله يفصل بينهم يوم القيامه، ان الله على كل شيء شهيد. تعالى ان الله يفصل، يبقى هو الحكم اللي هيحكم. والحكم ده عايز حاجتين اثنين، يبينه يا شهود. الشهود لازم يكونوا عدول، معنى عدول يعني لهم دين ما يخليهمش يميلوا عن الحق، لكن اللي بيحكم مش عايز شهود لانه شايف وعارف كل حاجه. ومن العجيب ان فصل الحق سبحانه وتعالى فصل توجد فيه كل السلطات، السلطه الايه والسلطه القضائيه والسلطه التنفيذيه. انما انت قد تحكم وبعدين التنفيذي يتعطل، انما قال لك لا انا بعمل ايه بشرع واعمل ايه واحكم ونفذ، مش مش هتتلاشى هنا في السراديب دي ولا تروح كده ولا تيجي كده ولا الابد. ان الله يفصل بينهم يوم القيامه ان الله على كل شيء شهيد. ومش هنفصل بينهم على غمام، ده احنا نبهنا من الاول وقلنا يا ناس فكروا كويس ان المساله مش هتمر كده، بل لابد فيها من ايه من فصل. يبقى اذا يبقى ادى الاعلام الاول ولا لا؟ لان ما دام هيجي يجرم ويعاقب يبقى لازم يعمل ايه؟ يبقى لازم اعلام، لازم نص. الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. احنا تعرضنا للآية دي مرارا في حاجات كتير، وقلنا ساعتها يطلب الحق ويقول ألم ترى في شيء لم يره مخاطبه، يبقى المقصود منها الايه العلم. ألم ترى اي طب وليه ما قالش ألم تعلم وبلاش ألم ترى؟ قال لك لأن العين هي وسيلة الإدراك اللي هي أوضح وسيلة، لانك انت اللي بتشوفه يبقى قدامك، انما لم تسمع ما انت شايف، يمكن تسمع من لم ترى، انما شايفه يبقى ليس مع العين اي خلاص. فطب وليه مشال الم تعلم وقول الم ترى؟ قلنا لان الله يقول لك ان اخباري لك لتعلم اقوى في الحقيقه من ان ترى. ولذلك قلنا في ايه الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الايه، مع ان النبي ولد عامل في الوقت شافش الحكايه دي، يبقى بيقول له انا اللي بعلمك اهو، واذا اعلمتك انا يبقى العلم ده ايه اكثر من ايه من انا. الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض كذلك ذلك اعلام من الله. قال لك ايوه، لان في ايات. والى لقاء الاخر ان شاء الله.